الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، انتهى بنا الدرس الماضي إلى قول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب زيادة الإيمان ونقصانه، وقول الله تعالى: وزدناهم هدى، إلى آخر الآيات. فأقرأ بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب زيادة الإيمان ونقصانه، وقول الله تعالى: وزدناهم هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال: اليوم أكملت لكم دينكم. فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. نعم، هذه أيضا من المسائل المهمة من مسائل الإيمان، وهي تذكرون في الأبواب الماضية أكدنا عليها كثيرا، وأنها الصفة المهمة عند أهل السنة، خلافا للوعيدية الخوارج والمعتزلة، وخلافا أيضا للوعدية المرجئة بجميع طوائفهم، لأن جميع الطوائف التي ظلت في باب الإيمان وفي كتاب الإيمان يقولون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأنه شيء واحد، ولكن اختلفوا في تعريفه. فمنهم من أتم التعريف وخالفنا في الزيادة والنقصان، ومنهم من قصر في التعريف على اللسان والقلب، ومنهم من قصر في التعريف على القلب فقط، وكلهم يقولون لا يزيد ولا ينقص، هؤلاء المبتدعة. أما أهل السنة فالصفة المهمة فيهم الزيادة والنقصان، ولذلك لما قيل الإمام أحمد قال: من قال إن الإيمان يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء، فقد برئ من الإرجاء. ولا شك أنه يبرأ من الإرجاء، ويبرأ أيضا من الخوارج في باب الإيمان، وقد لا يبرأ منهم إذا كان يكفر بالكبائر، لا يبرأ من دينهم إذا كفر بالكبيرة، لكنه يبرأ من المرجئة الذين يقولون لا يزيد ولا ينقص وأنه شيئا واحدا. الإمام البخاري هنا بيّن في قوله زيادة الإيمان ونقصانه، قال: وقول الله تعالى، أي دليلي وشاهدي على هذا الأصل الذي هو من أصولنا أهل السنة، قول الله تبارك وتعالى: وزدناهم هدى، وقول: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقال: اليوم أكملت لكم دينكم. فكل هذه الألفاظ التي فيها لفظ الزيادة واللفظ الذي فيها الإكمال يدل على أنه يزيد وينقص، لأنه لا يكمل إلا ما كان فيه نقص. فقبل أن تنزل آية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، أي قبل ذلك كان لم يكمل بعد، فيه نقص، فهذا حجة لأهل السنة. وهذه من استدلالات الإمام البخاري رحمه الله ونزعه من الآيات، فهو يعتبر من أئمة التفسير الذين إذا نزعوا نزع المستنبطين، العلماء الذين يستنبطونه منهم. فقال: يوم أكملت لكم دينكم فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. إذن اليوم أكمل الدين، طيب إذا ترك من هذا الدين شيئا إذن فهو ناقص. لما استدل على تكميل الله اللي هو تكميل أمر الرب، وقلنا وجهين: تكميل أمر الرب وتكميل إيش؟ فعل العبد. فأمر الرب كملت الأوامر في آخر الإسلام، كل أوامر الدين موجودة في الكتاب والسنة. طيب العبد الذي يفعل، العبد الذي يفعل الإيمان إذا ترك شيئا من هذا الذي جاء كاملا فهو إيش؟ أنقص شيئا. واضح هذا المعنى؟ يعني أنت أنقصت شيئا، ما أخذته كله، ما فعلت كل الأوامر واجتنبت كل النواهي، فلما تركت شيئا أنقصت شيئا، فدل على أن الإيمان إيش؟ يزيد وينقص. فإذا زدت زاد إيمانه، وإذا أنقصت نقص إيمانه. قال: فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص، ناقص من جهتك، من جهة فعلك. وأيضا أهل السنة يبينون أن الإيمان يتفاوت حتى من أمر الرب، الآن الدين أكمل لمن؟ للمسلمين كلهم. طيب، ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم هل هو جميعه ما أمر به الناس؟ لا طبعا، النبي صلى الله عليه وسلم يختلف، هناك أوامر للنبي صلى الله عليه وسلم فيها زيادة غير الأوامر التي للناس. إذن الإيمان الذي كلف به النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من الإيمان الذي كلفنا به. مثل ما نقول الأوامر التي أمر الله للملائكة هل هي كالأوامر التي أمرنا بها؟ لا، هناك أوامر أخرى، وإن كانوا يصلون ويستغفرون الله ويذكرون كما نفعل في الذكر والاستغفار، إلا أنهم أمروا بأوامر أكثر وأعظم، فالإيمان الذي كلفوا به أكثر منا في أبواب كثيرة. فيتفاوت الإيمان من جهتين، وهذه ينبه عليها شيخ الإسلام تيمية دائما، من جهة أمر الرب يتفاوت، فما أمر به الأنبياء وما أمر به الملائكة غير ما أمر به سائر الناس، وما هو مأمور به العلماء غير ما الذي مأمور به من لم يعلم، وما أمر به من عرف تفاصيل الدين وأحكامه غير الذي لم يعرف تفاصيله وأحكامه. مثلا العلماء إذا عرفوا أحكام هل يجوز لهم أن يسكتوا عنها وهم يرون الناس يخالفونها؟ لا يجوز لهم. طيب وغيرهم؟ غيرهم لم يكلف، لأنه هو لم يطلع على هذه التفاصيل ولم يعلم هذا العلم الذي تعلمه العلماء، فالعلماء قد استشهد الله بهم على وحدانيته لأنهم عرفوا تفاصيل الكتاب والسنة وتعلموها وعرفوها، ووجب عليهم أن يبلغوا ما أمرهم الله بتبليغه، فوجب عليهم ما لا يجب على غيرهم. إذن هذا إيمان وجب عليهم من جهة الرب، لأن الإيمان هو الأوامر والنواهي. ومن جهة فعل العبد يتفاوتون ولا ما يتفاوتون؟ نعم يتفاوتون، حتى الأنبياء يتفاوتون. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعظم عبودية لله عز وجل من غيره، وكذلك سائر الناس من غير الأنبياء فيهم من هو أعظم عبودية من غيره. فهل إيمان أبي بكر كإيمان غيره؟ لا، وزن أبو بكر بهذه الأمة وليس فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجح فيها أبو بكر، كذلك عمر، كذلك الصحابة الأولين السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وهكذا يتفاوتون في الإيمان، ومنهم من يحقق أكثر ومنهم من يكون أقل. إذن يتفاوتون من أن جهة أمر الرب ومن جهة فعل العبد، لأنه ربما وجدتم بعض من لم يحقق في الإيمان ممن تقدم ذكر ذلك شيخ الإسلام، أنه غلط فظن أن أهل السنة يناقشون في التفاوض في أفعال العباد فقط، أن هي التي تتفاضل، وإنه ليس التفاضل من أمر الرب، هذا خطأ، بل التفاوضل من أمر الرب ومن فعل العبد. يعني أضبطوا هذا، لأن هذا من أهم الأصول في مسألة الزيادة والنقصان. طيب، من الأدلة التي في النقصان وذكرها أبو داود وغيره، ما رأيت من ناقصات عقل ودين. هذا من أي جهة؟ إذا أردنا أن نقول من أي جهة، من تفاضل العباد ولا من أمر الرب؟ ها؟ في إيش؟ في من فعل العبد؟ ها؟ في أحد يعارض؟ من أمر الرب؟ ها؟ ليش من جهتين؟ ليس بيدها يعني ليس من فعلها، إذن هو من أمر الرب، فالله عز وجل أمرها أن لا تصوم إذا حاضت. طيب هذا نقصان في الدين؟ نعم نقصان في الدين، نقصان في الدين من ناحية أنه ليست تصلي في هذه الأيام ولا تصوم، والرجل يصلي فيها ويصوم ويسبق، فهي أنقص منهم فيما كلفوا، لا أنها هي لا تكون أصلح منهم، قد تكون أصلح من بعض الرجال، واضح هذا المعنى، لكن ما كلفت به هذا النقصان. فلا يستعلي الإنسان بهذا على النساء، لا، هو نقصان الدين الذي هو من أمر الرب، فهي أنقصت هذا الشيء. طيب هو نقصان دين؟ نعم، هذا هؤلاء يصلون ويستمرون في الطاعة وهنا لا تصلي. طيب هل هو من جهدها؟ لا، مو من جهدها، هي معذورة، أمرها الله عز وجل أن تكف في هذه الأيام عن الصلاة وعن الصيام، فتقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. وهذا هو الذي علل النبي صلى الله عليه وسلم، ما علل فعلها، ما قال إنها تفعل وتفعل وتفعل هذا نقصان دينها، لا، قال أليست إذا حاضت وهذا ليس في يدها لم تصلي ولم تصم فذاك نقصان دينها. فعرف أن النقصان من جهة إيش؟ أمر الرب. ولهذا بوب أبو داود، أبو داود من فقهاء أهل السنة، وذكره لهذا في النقصان يبين لنا كلام شيخ الإسلام لما قال إنهم يتكلمون في نقصانه من جهة أمر الرب ومن جهة إيش؟ فعل العبد، تفاضلهم في ذلك. طيب، هنا البخاري يؤكد يقول فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص، يعني إذا تركت شيئا من أمر الرب فقد أنقصت ما كلفت به إن كان من فعلك ومن تقصيرك، أما إذا كان من أمر الله أن تترك فلا، هذا لست مكلفا به، وإن كان ناقصا يصير ناقصا من جهة أمر الرب وليس ناقصا من جهة فعل العبد. واضح؟ إذا كان العبد ترك الشيء معذورا فيه وش يصير؟ ها؟ يصير النقص من وين؟ يعني أنت إذا سافرت جاز لك الفطر، يقول واحد يا أخي انقصت دينك ليش ما تصوم اللي هو مثلا في رمضان، فنقول إيش؟ أذن الله عز وجل لنا في ذلك. قال طيب هذه الأيام فاتتك، قال الحمد لله الله عز وجل عذرنا فيها. فإذا هو نقص من الأمر، يعني قيل لك لا يجوز لك أن تفطر، بل إذا كان في مشقة فالأفضل أن تفطر، يصبح فيها أمر آخر إذا صار فيها مشقة. قال فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص، يعني من فعله ناقص، وإلا الدين فهو كامل، الدين كمل من جهة أمر الرب. اقرأ. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. هشام دائما يسمونه هشام الدستوائي، الدستوائي وهو من أثبت الناس ومن أفضل الناس رواية للحديث وحفظا له، حتى أن بعض الحديث يقولون ما نعرف أحد يتدين بالحديث مثل هشام الدستوائي، وهو نسبة لأنه كان يبيع أشياء تأتي من منطقة الدستواء وليس نسبة، ولا هو يرجع إلى ربيعة ويقال الربعي، وهو هشام بن أبي عبد الله، وأبو عبد الله اسمه سنبر الربعي، يعني يرجع الربعي يرجع إلى ربيعة، لأن القبائل العدنانية قبائل من ربيعة أو مضر، فهو يرجع إلى ربيعة. طيب، قتادة بن دعامة السدوسي، مسلم بن إبراهيم هو مشهور الفراهيدي شيخ البخاري. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. قال أبو عبد الله قال أبان حدثنا قتادة حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم من إيمان مكان من خير. هنا أبان متابع لهشام الدستوائي، وبدل كلمة وزن ذرة من خير وغيرها برة من خير وشعيرة من خير، بدل كلمة خير إيمان، يعني ذرة من إيمان، هذا لكي يؤكد. وهذا الحديث جاء من حديث أنس، وفيها حديث أخرى من حديث أبي سعيد، حديث أبي هريرة، وحديث أبي سعيد أشهر في الصحيح أيضا، في خروج هؤلاء الذين يكون في قلبه مثقال دينار نصف دينار إلى آخر، لما ينازعون المؤمنون ينازعون الله عز وجل أو يحاجون الله ويناشدونه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم أشد مناشدة لله، في أن يخرجوا من النار أناسا كانوا يصلون معهم ويصومون معهم إلى آخر الحديث، فيخرجونهم يعرفونهم أيضا بهذا الإيمان، من في قلبه مثقال دينار نصف دينار إلى شعيرة إلى دون ذلك. هذا كما قلنا قدمنا أنه يرد به على من؟ ما دام يزيد وينقص وش يرد على من؟ ها؟ يرد على الخوارج وبعد والمرجع كله يرد على جميع الطوائف، ما دام يزيد وينقص في باب يزيد وينقص فاعلم أنه يرد على كل الطوائف. كيف يرد على الخوارج؟ خرجوا من النار وهم يزعمون أن المؤمنون إيش؟ من فعل ذنبا وكذا خلاص كفر وهو خالد مخلد خلود الكافرين في النار، طيب هؤلاء في قلوبهم مثقال ذرة شعيرة وكذا وكذا، وفي تفاوت، ليس كما زعموا أنه شيء واحد كامل، ومع ذلك تفاوتوا فيه وخرجوا من النار، وأنتم تقولون من دخل النار لا يخرج منها، وأنتم أيضا أيها المرجئة تقولون أنه شيء واحد وأن المؤمنين لا يدخلون النار، وهؤلاء دخلوا وخرجوا أيضا. فهذا رد على هؤلاء ورد على أولئك، يعني يرد على كل من يقول أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، هذا يرد عليه، واضح الرد فيه، والحمد لله. نعم. حدثنا الحسن بن الصباح سمع جعفر بن عون قال حدثنا أبو العميس قال أخبرنا قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب أن رجلا من اليهود قال له يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، قال أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة. هذا لتأكيد لتبويب البخاري رحمه الله في الآية لما ذكرها، وهي بيان أن الدين قد كمل وتم، فقال ما كمل إلا من ترك منه شيئا يصبح إيش؟ قد أنقص، أو يصبح دينك أو يعني عملك ناقص أو إيمانك فيه نقص، لأن الدين كامل، فمن ترك من هذا الدين الكامل شيئا فقد أنقص منه. طبعا عندنا أن كمال المستحب وفيه كمال الوجوب وفيه أصل الإيمان، تذكرون هذا تنبهنا عليه، كمال الوجوب الذي هو إيش؟ فعل المقتصدين من أتوا بالواجبات وتركوا المحرمات، والكمال الأعلى منه والمسارعة فيه والمفاوتة فيه وهم يتفاوتون كمال إيش؟ المستحب، كمال السابقين، السابقين. والذي يأتي بأصل الإيمان يكون معه شيء أصل الإيمان الذي يمنعه الكفر، هذا يكون من إيمان الظالم لنفسه. وهؤلاء هم الثلاثة الذين الأصناف، وفي تفاوت بينهم في الدرجة، يعني الظلم للنفس في من هو ظالم أشد وفي من هو أخف إلى أن يصل إلى قد كمل الواجبات وترك المحرمات فدخل في من؟ في المقتصد، فربما زاد أشياء قد توصله إلى السابقين، ثم هكذا السابقين لتفاوتهم. وهؤلاء هم الذين أورثوا الكتاب وهم أهل الجنة، وهم أهل الجنة سواء منهم من دخلها ابتداء والمقتصد يدخلها ابتداء، لأن السابقين والمقتصدين يدخلون الجنة ابتداء، وأما الظالم لنفسه فمنهم من قد يغفر له ويلحق بهم، ومنهم من يتحقق فيه الوعيد وتمسه النار ثم ينجو بعد ذلك ويدخل الجنة كما في الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هذه الآية نزلت بعرفة يوم جمعة، ومن هنا عرف أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حجه كان يوم الجمعة أيضا، هذا من الأدلة التي اجتمع فيها يوم عرفة ويوم الجمعة، أفضل أيام السنة يوم عرفة وأفضل أيام الأسبوع يوم الجمعة، فاجتمع فيه عيد السنة وعيد الأسبوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. نعم. أكرم. باب الزكاة من الإسلام، وقوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. نعم. هذه الآية هي التي احتج أيضا بها الشافعي على المرجئة، وهي بيان أن العمل من الإيمان، لأن المرجئة إذا ذكرناهم خصوصا فنقصد بهم الذين أخرجوا العمل من مسمى الإيمان. طيب كيف حجة الشافعي هنا عليهم؟ كيف حجته من الآية؟ لما ذكر هنا الله عز وجل وقال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ما هو الدين يا ربي الذي نخلصه لك؟ حنفاء موحدين، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، هذا أعمال. طيب إذا نقص من هذا الشيء، لا، هذه الأشياء هو دين القيم، هذا هو الدين. قال وذلك يعني الحنفية والصلاة والزكاة دين القيم، ولذلك كانوا كما قلنا يكفرون بترك الصلاة ويكفرون بالمقاتلة على الزكاة أهل السنة الصحابة ومن بعدهم. فهذا هو دين القيمة. فالشافعي يقول أين أنت يا مرجئ تزيح العمل من الإيمان؟ والله عز وجل ما سماه دين القيمة إلا بالصلاة والزكاة. وهذه ترى من أقوى الحجج لأهل السنة هذه الآية، من أهم الأدلة ومن أقوى الحجج. فقال الزكاة من الإسلام، يعني وهي يعني من دين الإسلام، فهي أيضا عمل وهي من الإيمان، سواء قال هنا الزكاة من الإسلام أو قال الزكاة من الإيمان كلها صح. وسوف يأتينا باب يقول فيه الصلاة من الإيمان، هي يعني، لأننا نقول إذا أطلق الإسلام دخل فيه شعب الإيمان كلها، وإذا أطلق الإيمان دخل فيه شعب الإسلام كلها أو دخل فيه الإسلام. نعم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة، فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان. قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. هذا الحديث الشاهد منه للباب، لباب البخاري، قوله في الزكاة، لأنه جاء يسأل عن الإسلام فبين له النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والصيام والزكاة. قد يكون هذا قبل فرض الحج، مع أن في بعض روايات الحديث جاء فيها ذكر الحج، أو قال علمه أمور الإسلام، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أمور الإسلام، فيكون إن كان قبل الحج لا يضر، يعني هو المعنى واحد، ما علمه ما جاء من الإسلام، والحج على من استطاع إليه سبيلا، كما جاء في حديث جبريل، وحديث جبريل هو مما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، يقول كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره، كما جاء في بعض روايات حديث جبريل في آخر عمره، فجاءنا رجل إلى آخر الحديث وفيه ذكر الحج. وكما قلنا أنه كمل الإسلام في عند عرفة، يوم عرفة هناك كمل الدين والأوامر الشرعية. الرجل هذا لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإسلام، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن له هذه الأعمال ومنها الزكاة وهي عمل، فعرف أن هذا الدين، أنه بيّن لهذا الرجل، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قصر في البيان، وبيّن له ما هو فرض عليه وما هو تطوع فيه. قال إلا أن تتطوع، يعني تصوم صيام تطوع، تصلي صلاة تطوع بعد الخمس، تتصدق صدقة تطوع بعد الزكاة المفروضة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، وفي بعض ألفاظ الحديث دخل الجنة إن صدق، وفي عند مسلم أفلح وأبيه إن صدق، لكن اختلف في توجيهها بعض أهل العلم، قالوا أن هذا قبل النهي عن الحلف بالآباء، إنه قد كما جاء عمر في الصحيح أيضا، فقال فحلف بأبيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت يا عمر أن قد نهينا عن الحلف بآبائنا، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. فتكون هذه مما كان قبل النهي، وبعضهم قال أنها تصحيح هي وأبيه قبل التنقيط، والله على نفس الرسم، فكان أشار إلى هذا ابن عبد البر وكأنه استضعفه، يعني وأبيه نفس رسم الله إلا أنه بدون نقط، يعني كما هو كتابة الأوائل، يعني أفلح والله دخل الجنة والله إن صدق، والله أعلم. الشاهد أنها إما منسوخة إذا كانت في وأبيه، أو الأصوب والأصح أنه قال دخل الجنة إن صدق أو أفلح إن صدق. فلا يدخل الجنة إلا من كان نفس مؤمنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا بلال ونادي الناس إنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم علمه هذه الأشياء ثم قال دخل الجنة إن صدق. إذن العمل هذا من الإيمان، وهذه من أعمال الإيمان، وهي التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم للناس. نعم. باب اتباع الجنائز من الإيمان. حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي المنجوفي قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن الحسن ومحمد عن أبي هريرة. روح هو روح بن عبادة مشهور، وعوف بن أبي جميلة قال له الأعرابي، عن الحسن البصري ومحمد بن سيرين. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. تابعه عثمان المؤذن قال حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وهذا بين الشهادة للباب أن الجنازة واتباعها والمشي خلفها والصلاة عليها كل هذه أعمال، ومع ذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم في قوله جنازة مسلم إيمانا واحتسابا، وأن هذا يعني احتسب ما يكون من التعب فيها والذهاب والمجيء والخروج معها إلى المقابر ودفنها وشهد ذلك، يعني كل هذا يحتسب الإنسان فيه، أن الاحتساب يكون في الأعمال التي يكون فيها مشقة، وإيمانا بأن هذا من شرع الله عز وجل، إيمانا أن الله شرع هذا وأمر به، فإنه يرجع بقيراطين ومن الأجر، يعني قيراطين من الأجر، والقيراط الواحد مثل أحد، مثل جبل أحد، وجبل أحد من أضخم الجبال، والله المستعان. نعم، الشاهد منه واضح أن اتباع الجنائز عمل وهي من الإيمان. نعم. باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وقال إبراهيم التيمي ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا أو مكذبا، إلا أن أكون، إلا خشيت أن أكون إيش؟ مكذبا، أي أن تكون مكذبا أو مكذبا، يعني كلها وردت، بس مكذبا يعني يقال لي كذبت، ما ليس عملك هذا مثل ما أمرت به أو مثل ما قلت، فهو يعني يقول كأني أقول وأقصر في العمل، يعني هم يخشون على أنفسهم رحمه الله، وكانوا يقولون يعني يخشون أن ينطبق عليهم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، يعني تقولون أشياء وتنصحون بأشياء وأنتم لا تفعلونها، تقصرون في الفعل. ورحمه الله، يعني هذا إبراهيم التيمي يقولها، وهو إبراهيم التيمي من هو في الفقه والزهد، وما علم رحمه الله أو قد علم أن آخر الزمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يظهر القول ويخزن العمل، يخزن العمل يعني لا عمل، ما يعملون الناس، وإنما أصبح عندهم القول ما شاء الله والمجادلة والكلام الزائد، وأما العمل فقد خزن أو قل في آخر الزمان، ونحن في آخر الزمان. فهو يقول إلا أن أكون مكذبا، وفيه مكذبا، لكن مكذبا أنا عندي إنها أشبه، يعني مكذبا أن يقال لي كذبت قولك ما شاء الله يعني في الوعظ وفي الكلام، ولكن عملك قليل، يقول أخشى أن أكون مكذبا، هو يخشى، ولا هو ما شاء الله من أهل العمل والطاعة رحمهم الله. نعم، هو الآن بعد ما ذكر العنوان، عنوان الباب خوف المؤمن من أن يحبط عمله، خوف المؤمن هذا من الإيمان، وهو من أعمال إيش؟ من أعمال القلوب، لأن أعمال القلوب من أشهرها ما هو؟ ثلاثة أمور أشهرها تقوم عليها، يقوم عليها عمل القلب، ويقوم عليها إيمانه، إيمان العبد، المحبة والخوف والرجاء، المحبة والخوف والرجاء. فالمحبة كما قال ابن القيم وغيره يشبهون، يقولون هم كصدر الطائر، صدره ورأسه اللي هو المحبة، وجناحاه إيش؟ الخوف والرجاء. وجناح هذا الإيمان شبهها بالطائر، قال جوفه أو صدره ورأسه هذا المحبة، وجناحه الخوف والرجاء، بهما يكون الإنسان على الإيمان. وخوف المؤمن من أن يحبط عمله هذا واضح وبين، يعني حتى في الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، قلوبهم وجلة من ماذا؟ أن لا يقبل عمله، يخاف أن يحبط عمله، أن لا يقبله الله عز وجل، يصلي ويتصدق ويصوم وكذا ويخشى أن لا يقبل. فهؤلاء كانوا على ذلك رحمهم الله. والخشية من العبد أن يكون من المنانين الذين يمنون على الله عز وجل وهم ليسوا أهلا، يعني أن يمنوا على الله، ولا يجوز لهم أن يمنوا على الله، بل الله يمن على العبد أن هداه للإيمان. فكلما ازداد العبد طاعة عظمت عليه المنة من الله عز وجل، كلما ازداد طاعة عظمت عليه المنة، فعظم عليه الحمد والشكر والاستغفار. نعم، هذا من قول إبراهيم، وهذا مقصود البخاري أن يبين أن خوف المؤمن على أن يحبط عمله هذا من إيش؟ من الإيمان، هذا من الإيمان، من أعمال القلوب التي هي من الإيمان. نعم. كيف؟ إذا أخرجوا العمل، إذا أخرجوا العمل من الإيمان فلن يكون عندهم خوف على الأعمال. إيه ما يخشى، يخافون على العمل، ليش يخافون؟ لن يخافوا عليه لأنه ليس من الإيمان أصلا، إيمانهم يعزلونه. فإذا أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان فهو لا يخاف عليه، لكن خوفك عليه، خوف المؤمن على الأعمال هذا يقع في القلب، لكن إذا صار ما في أعمال فعلى أي شيء تخاف؟ إذن لن يوجد عندهم هذا الخوف على الأعمال، وهذا لا يوجد إلا عند أهل الإيمان. هو لا، هو يقول يعني بيكون عندهم نقص لأن أعمالهم لا يخافون عليها، أعمالهم لن يخافوا عليها، أي المرجئ لن يخاف على عمله لأن العمل ليس من الإيمان عندهم. إذن على أي شيء تخاف؟ ما في شيء عندك تخاف عليه، فالأعمال من الإيمان، والخوف من العبد المؤمن عليها هذا لا شك من الإيمان، والله المستعان. نعم. وقال ابن أبي مليكة، وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. ويذكر نعم عن الحسن، نعم هذا أيضا ابن أبي مليكة رحمه الله من التابعين، من كبار التابعين، أدرك 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلهم يخاف النفاق على نفسه. أي نفاق يخافون؟ ها؟ النفاق العملي، يخافون النفاق العملي، وإذا خافوه يخافون أنه يؤدي بعدين إلى النفاق الاعتقادي، لكنهم يخافونه ابتداء اللي هو النفاق العملي. ونبه على هذا بالرجب وغيره، أن النفاق الذي يخافه الصحابة النفاق العملي، لأنهم لا يقول أنه يعتقد شيئا خلاف الإسلام، هذا لا، هذا أعوذ بالله أن يقع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يظنون في أنفسهم أنهم يعتقدون عقائد الكفرية أو يعتقدون دينا غير دين الإسلام، لا، لكنهم يخافون أنهم يعملون العمل وأنه إيش؟ لا يراد به وجه الله، أن فيه رياء، دخله رياء أو سمعة، هذا الذي يخافونه، وهذا هو النفاق العملي. فكلهم يخاف النفاق على نفسه. ويدلل على هذا أو إشارة البخاري له في قوله فوق، يعني في أول الباب: خوف المؤمن من أن يحبط عمله، يعني بهذا الرياء، يحبط العمل المعين بهذا الرياء وهو لا يشعر. فكانوا يخافون هذا الخوف، ولذلك إذا عملوا الأعمال خافوا أن لا تقبل، حتى أن ابن مسعود يقول: والله لو أعلم أني إذا صليت ركعتين وأن أنها مقبولة قد قبلها الله ما كان شيء غائبا أحب إلي من الموت. قبلت هذه الركعة مقبولة، لو جاء أحد قال ترى مقبولة، قال الموت، يبغى الموت حتى إيش؟ يموت على عمل قبل، لأن إذا مت على عمل مقبول هذا فأنت مؤمن، مت على ما يحتاج، على توحيد. فهذا من الخوف الشديد منهم أن لا تقبل أعمالهم أو أن ترد، رضي الله عنهم وأرضاهم، الله المستعان. ويذكر عن الحسن ما خافه إلا مؤمن. طيب قوله قبل يذكر على يقول ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل أو ميكائيل، هل يوجد من الطوائف هؤلاء الذين يقولون أن إيمانهم مثل إيمان جبريل وميكائيل؟ نعم، مرجئة الفقهاء نفس الشيء، يقول إيماننا كإيمان جبريل وميكائيل، ليس فقط الجهمية، الجهمية ما جاء وما خرج إلا بعد بمدة، لكن مرجئة الفقهاء التي كانت فيهم مناطحة بينهم وبين أهل السنة، وكان عندهم علم، هؤلاء مرجئة الفقهاء كان عندهم علم يعني بالأحكام وعندهم شيء منها، فكانوا لهم أتباع أكثر، وكانت المنازعة بينهم وبين أهل السنة قوية، فكان من قولهم أنهم يقولون إيماننا على مثل إيمان جبريل وميكائيل، قلنا بأسنتنا واعتقدنا بقلوبنا، خلاص كمل إيماننا، فكان يرد عليهم بهذا الرد ابن أبي مليكة رحمه الله. نعم. ويذكر عن الحسن ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. نعم، هذا الحسن البصري، وهذه من كلماته البديعة رحمه الله. الحسن البصري يعني هو من أئمة أهل السنة الذين نقلوا السنة، وهو في الوعظ والتذكير من الأئمة العلماء الذين يفقهون ما يقولون، وجاءت كلماته تشبه كلام الصحابة وتشبه الوعظ النبوي، ومن أحسن ما تسمع من الوعظ لو يتتبع أحد كلمات الحسن يجمعها الصحيحة عنه تجدها من أحسن ما كان في الوعظ، بل هي تشرح بعض الأحاديث، تفسر بعض معاني الأحاديث وتبرزها يعني. فمثل هذه الكلمات من الحسن البصري، ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق، وهذا لا شك أنها تدل عليه يعني آيات وتدل عليها أحاديث، أن المؤمن يخشى أن يحبط عمله، يخشى على نفسه الرياء والسمعة، وهذا الذي يخاف ينجى بإذن الله، أما الذي لا يخاف ما شاء الله يرى نفسه في القمة، فهذا غالبا ما يكون عنده شيء من الرياء أو السمعة، والله المستعان. نعم. وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة، لقول الله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يعني يقول البخاري يكمل خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر، وما يحذر بعد ما استشهد، قال وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة، أن هذا قد يوقعه نسأل الله سلامة في الضلال. نعم. كيف؟ يمكن هذا في لفظ آخر في نسخة أخرى من الإصرار على النفاق والعصيان، يعني النفاق أقرب، والمراد به النفاق هذا العملي، يعني أن يصر الإنسان على الرياء السمع، لأن الإصرار عليها قد يوصله إلى النفاق الأكبر والعياذ بالله كما نبهنا في أول، فيقول يحذر من هذا، وكما يقولون السلف لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار، يكون فالإنسان لا يصر على الذنوب حتى وإن كانت، يقول هذا الحمد لله ليس النفاق الأكبر، لا هو مصيبة وذنب، وكذلك المعصية يقول هذه معصية صغيرة خفيفة، فالإصرار عليها يوصلك إلى مهلكة نسأل الله السلامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها إياكم ومحقرات الذنوب، ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل الذين اجتمعوا في وادي وأرادوا أن يخبزوا خبزهم وينضجوا طعامهم فما وجدوا حطبا فذهبوا، هذا جاء بعود منها هنا وعود منها هنا وعود منها، أعواد صغيرة فاجتمعت إذا هي كثيرة فأنضجوا خبزهم وأكلوا طعامهم بهذه الصغائر التي تجمعت وكثرت، فالإنسان يحذر ويكثر من الاستغفار، يكثر من الاستغفار، فهو من أعظم الأمور التي تنفي عنه هذه المعاصي. حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن زبيد قال سألت طيب أبا وائل قبلها ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، يقول يصروا على ما فعلوا يعني من الذنوب وهم يعلمون أن التوبة والاستغفار تجب ذلك وتكفره، مع ذلك لم يقدموا عليها، يعني لا يقال أنهم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أنها ذنوب، هو أقدم عليها وهو يعلم أنها ذنب، لكن القضية ما هي؟ إذا وقع الإنسان في الذنب فليعلم أن التوبة معروضة له فليبادر إلى التوبة وليستعجل الاستغفار، ما دام أنتم تعلمون أن الله يغفر الذنوب ويقبل التوبة من عباده فبادروا بها، أتبعوا السيئة الحسنة، أتبعوها مباشرة، لا تصر على المعصية، لا تبقي المعصية ولا تستمر عليها، ولكن بادر بالتوبة، لأنك تعلم أن التوبة تجب ما قبلها، وأن الاستغفار يمحو ما قبله. وإلا قد كتب على كل ابن آدم حظه من المعاصي وحظه من الزنا كما قال، العينان تزنيان وغير ذلك من الذنوب التي هي وإن كانت من اللمم أو من العصيان لكن التوبة تكفرها. نعم. حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن زبيد قال سألت أبا وائل عن المرجئة فقال حدثني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. يعني عبد الله هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فأبو وائل سأله عن المرجئة، يعني هذا أيضا من أرفع ما جاء في ذكر الصحابة عن المرجئة، فاختصر له عبد الله بن مسعود الجواب وهو من فقهاء الصحابة رضي الله عنه وأرضاه من علمائهم كما قال فيه عمر كنيف ملئ علما. ابن مسعود كان جسمه صغير، يقولون ابن مسعود وهو واقف في طول عمر بن الخطاب وهو جالس رضي الله عنه وأرضاه، فقال كنيف ملئ علما، ومن كلماته قال سباب من فقهه أنه أجاب في الرد على الإرجاء قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فهذا السباب عمل اللسان والقتال عمل اليد كما قلنا، فكف اللسان والإحسان في اللسان هذا من الإيمان، وكذلك كف هذا اليد والإحسان باليد من الإيمان، لأن هذه من شعب الكفر هذه من شعب الإيمان. فهذه ترد على المرجئة ما اعتقدوه في أن الأعمال ليست من الإيمان، يعني نعرف أن من شعب الكفر إيش؟ أشياء في اللسان وأشياء في الأعمال، ليس الكفر ضد شيء في اللسان وفي القلب فقط، لا، بل حتى سمى الذي هو ضد العمل سماه كفرا وقتاله كفر، يعني هذا أبين، عمل اليد أبين في الكفر من اللسان، وأعطاه الوصف الذي أقرب إلى الكفر في أعمال اليد. يعني إذن العمل الذي يكون بالأيدي أو يكون بالبدن في الإيمان أعظم وأوضح في أهل الإسلام، ولذلك من أعظم رسوم أهل الإسلام وأهل الإيمان أنهم يصلون، لو تأتي إليهم لا يصلون أهل الإيمان يقول نحن أهل الإسلام ولا يصلون، وتشوف آخرين كفار لا يصلون، هل تميز هؤلاء من هؤلاء؟ ما تميز. لذلك كان محمد بن نصر يبين أن رسم الإيمان ورسم الإيمان هي الصلاة التي ترفع ويؤذن، وكان بعض أهل السنة يقول فإذا كف الأذان ولم تقم الصلاة يقول خرج الدجال وقامت الساعة انتهينا، يقول خلاص بيأتي آخر بيأتي القيامة تأتي، لأن لم يبقى للإسلام رسم، إذا ذهبت الصلاة ما بقي رسم، وش فرقهم من الكفار؟ ما في فرق. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر الصباح فإذا سمع مؤذنا وإلا صبحهم؟ لأن هذا شعار أهل الإسلام هذه الصلاة. فلذلك العمل كأن في هذا الحديث يبين مسعود أن العمل وهو قتاله كفر، بين أنه رد على المرجئة الذين لا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان، فبين لهم عملا يسمى كفرا، والكفر ضد الإيمان، والكفر ضد الإيمان، إذن العمل الذي ضد هذا هو من الإيمان. يقولون وبضدها إيش؟ تتبين الأشياء أو تتميز الأشياء، فإذا ذكر الضد بانت. يعني مثل إذا أردت أن تعرف التوحيد يقول لا بد يبين لك ما هو الشرك، تعرف تفاصيله حتى تعرف التوحيد وأنك لم تزح عنه ولم تخطئ فيه. نعم. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس بن مالك قال أخبرني حميد الطويل، هو يروي عن أنس، وقيل أنه يدلس أحيانا حميد، ولكن كل تدليس إذا دلس فيكون بينه وبين أنس إما ثابت البناني وهذا أكثر أو غيره من الثقات، في أيضا ثقة آخر ذكروه، لكن ما يكون الذي بينه وبين أنس إلا ثقة، من العلماء أو من الأئمة التابعين الذين عنده، وهو قد أدرك أنس وروى عن أنس، فيعني تدليسه مثل تدليس الثقات المقبول يعني الذي لا يرد، وهو حميد الطويل. نعم. عن أنس بن مالك قال: أخبرني عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال: إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم التمسوها بالسبع والتسع والخمس. هذا أيضا من مناسبة مثلا خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر، فمثل هذه الأمور اللي هي التلاحي والقتال بين المسلمين، لأن التلاحي هو كيعني مسابة أو مشاتمة، السباب في سوق، وربما التلاحي وصل إلى أيدي فيكون إيش قتال يعني، فالتلاحي إذا كان سبابا فهو فسوق. طيب هذا الفسوق الذي حصل أو هذا التلاحي الذي حصل ماذا حصل من ورائه؟ يقولون: كنا سوف نعرف ليلة القدر، فحصل من ورائه أنها ما عرفنا ليلة القدر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا مطمئنا لهم يقول: عسى أن يكون خير، مع أنه في بادئ أمره أنها ذهبت عين عنهم وما عرفوها يعني. فقال: عسى أن يكون خير فالتمسوها في كذا وكذا، بعد أن كانت واضحة وبينة للنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخبرهم إياها، تلاحى فحصل إيش تعمية أو عدم توضيح للي يتقدر لهم. هذا من إيش كما يقولون من شؤم المعصية، من شؤم المعصية. وهذا المثال يذكرونه أهل العلم دائما، يعني أن النزاع والاختلاف بين المؤمنين يسبب إيش يسبب محن وشؤم عليهم، لأن الخلاف شر كما قال السلف، فلا ينبغي التلاحي بين المسلمين يعني. ومناسبة للباب واضحة من ناحية أنها السباب فسوق، يقول: لأن تعمية ليلة القدر علينا أو عدم معرفتنا ليلة القدر بسبب ذنبنا، بسبب إيش ذنبنا، ولذلك يقول المؤمن يخاف أن يحبط عمله بسبب إيش تقصير عنده، إما إرادة دنيا أو إرادة رياء أو كذا، فينقص عمله أو يحبط عمله، فهو يخاف يعني، فيحذر الإنسان من هذا، وهذا له علاقة بالإيمان كما ذكرنا في حديث ابن مسعود، أن التلاحي هذا أيضا يعني ينقص الإيمان ويضعفه. نعم. باب سؤال جبريل النبي. طيب قبل، لو قالنا واحد كيف ينقص الإيمان، أنا ما سويت شيء، ما الذي نقص عليك أو جهلته؟ هو لم ينقص، نقص من العلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم خرج أن يعلمهم ليلة القدر، فما الذي نقص عليك؟ أن تعلم ما علم الله نبيه ليلة القدر، أن تعلم العلم، أن تعلم أمر الله في ذلك، وأن ليلة القدر هي الليلة الفلانية، لأنك توقن أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه الله ولا لا، موقن بهذا. طيب ما السبب الذي جعلك أو جعلهم لم يعلموها؟ لأن علمها هذا ليس زيادة إيمان، علمها زيادة إيمان، لأنك خلاص عرفت ليلة القدر وازددت إيقانا بها، فهذا زيادة إيمانا بما أمر به الرب من جهة الرب، ثم عاد بقي عليك أن تقيمها وتحييها طيب إذا نقص عنك هذا بسبب إيش ذنبك، فاعلم أن الذنوب تؤثر، قد تؤثر في خفاء العلم، في فهم العلم، تؤثر في كذا، تؤثر في كذا، تؤثر حتى في العمل، يحبط ويزول. طيب الإنسان معرض للذنوب، ما هو أحسن ما ينفي ذلك؟ كما قال بادر إلى التوبة، الاستغفار. يقول شيخ الإسلام تيمية: أنها تعمى علي المسألة أو أريد أن أفهمها فيصعب علي، فلا يمنعني ذلك من الاستغفار، نهاره كله وهو يستغفر، فربما من الفجر ثم تنفتح عليه المسألة في العصر، يعني ظل يوم هذا كل ما جاءت له فرصة أستغفر الله، ويقصد أن يا ربي وفقني أن تنفتح لي، وهي علم، باب علم، فيكثر من الاستغفار واستغفار الذنوب، فإن العبد ينور حتى ينكشف له المسألة الفلانية بتوفيق من الله عز وجل، لأنه أخذ بالأسباب المادية، فهو ممن قرأ القرآن وقرأ العلم في هذه المسألة أو ما جاء في هذه المسألة، لكن من كشف له تحريرها مثلا ورد الشبهة التي يشتبه فيها على هذه المسألة حتى استغفر ولجأ إلى ربه ففتحت له. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر من الأمور وإيش يصنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ يفزع إلى إيش؟ إلى الصلاة، وهي من أعظم العبادات وأعظم الطاعة. وكذلك الإنسان يفزع إلى الصلاة وإلى الاستغفار والدعاء. نعم. باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له، ثم قال: جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم، فجعل ذلك كله دينا. وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان، يعني بينه لوفد عبد القيس من الإيمان، وذكر فيه إيش؟ أعمال، ذكر فيه أعمال. يقول حديث جبريل هذا ذكر أيضا النبي صلى الله عليه وسلم فيه أعمال، ثم سمى كل ذلك دينا. فعرف أن هذا الإسلام والإيمان سواء من الأمور الظاهرة أو الأمور الباطنة كلها دين، كلها دين الله. وأن هذا الدين يطلق، أن هذا الإيمان أيضا والإسلام يطلق على الأعمال، كما في حديث وفد عبد القيس جاء بذكر الإيمان ثم فسره بأعمال الإسلام. يقول فعرف أن هذا في الدين الإسلام يطلق على كل هذه الأشياء. ونحن نزيد التوضيح، أهل السنة يقولون فإذا اجتمع الإسلام والإيمان بين الإيمان بالأمور الباطنة والإسلام بالأمور الظاهرة، وإذا افترقا ذكر الإيمان وحده، ذكرت من ضمنها أيضا الأعمال الظاهرة التي هي أعظم شعب الإيمان بعد الشهادتين كالصلاة والزكاة والصوم والحج، لأن هذه أعظم شعب الإيمان بعد الشهادتين. نعم. وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وهذا أيضا أهل السنة يقولون الإسلام دين، إذا أطلق هو دين. لكن ما تقول الإيمان إذا أطلق هو دين، يعني هذا أيضا ننتبه له. ما نقول الإيمان يعني هو دين، لا، الإسلام هو الدين. فيقال أنت إيش؟ مسلم، ما تشكك فيها لأني أنا داخل في هذا الدين. طيب الإسلام إيش؟ هو دين من الأديان، دين دخلنا فيه وهو دين الرسل كلهم، فأنا دخلت في دين الإسلام تمييزا لي عن دين النصرانية واليهودية وغيرها من الأديان التي حرفوها أهلها، فدخلت في دين الإسلام. طيب والإيمان؟ الإيمان لا، يدخل في قلبي الإيمان فيدخل في. طيب يدخل فيك الإيمان أصله في القلب، يدخل فيك كيف؟ لابد من طاعات وأعمال وكذا حتى يعظم الإيمان الذي في قلبك ويدخل. أما وأنت ابتداء دخلت في دين الإسلام تبي أن الإيمان معك في أعلى درجات، هذا ما يحصل، لابد من أخذ بأسبابه حتى يرتفع ما في القلب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال التقوى ها هنا، يعني في القلب. ليس معناه يقول واحد التقوى ها هنا، نقول أي التقوى ها هنا، إذا قلت له يا أخي اعفي لحيتك قصر ثوبك، قال التقوى ها هنا، نقول نعم التقوى التي ها هنا أثرها يخرج ها هنا، ويخرج في ثوبك ويخرج في عملك، يخرج في سمتك وفي هديك وفي قولك وفي فعلك وفي أخلاقك، كل هذا يخرج فيها إذا كان في تقوى. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فنحن لا نستدل عليها إلا بما رأينا من عملك، إن كان صالحا دل على الصلاح الذي في القلب. مع أننا بعض الأعمال التي تظهر قد نحن نغتر فيك، لكنها عند الله عز وجل مكشوفة، كما أخبر عن أعمال المنافقين. لكن أن لا يظهر منك عمل وتخالف الهدي والسنة ثم تقول التقوى ها هنا، المنافقين صاروا خير منك، يعني صاروا المنافقين ينافقون في أعماله وهم خير منك في ذلك، تقول لا أنا التقوى ها هنا. لا، ليست التقوى ها هنا فقط، التقوى إذا كانت ها هنا خرجت عليك وعلى آثارك وأعمالك وأقوالك ولباسك وفعلك وقولك وهديك وسمتك وأخلاقك، كل هذه يظهر عليها حركاتك وسكناتك. فكذلك هنا: من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قلنا أن الدين عند الله الإسلام، فمن جاء بدين غير هذا الدين فإن الله عز وجل لا يقبله. ووفد عبد القيس لما ذكر لهم الإيمان ذكرت فيه الأعمال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: أمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان؟ ثم شرح لهم الإيمان كما سوف يأتي إن شاء الله. فحديث جبريل هو أصل في هذا الباب، وأهل السنة دائما يبوبون به، يبدأون به يعني في كتبهم. ولذلك الإمام مسلم بدأ به في صحيحه، بدأ بحديث جبريل في رواية عمر، وهو أصل في بيانهما إذا اجتمع الإسلام والإيمان، وبين أركان الإسلام وأركان الإيمان، يعني وأن هذا هو دين الإسلام، وأن هذا هو الدين الذي أمر الله عز وجل به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاء جبريل يعلمكم أمر دينكم، أو يعلمكم دينكم. أمر دينكم يعني أهم دينكم وأعظمه. لأنه يجي واحد يقول: طيب في أوامر أخرى غير الخمسة هذه، وفي أشياء وفي جهاد وفي، نقول نعم فيه، لكن هذه أمر الدين، هذه عظم الدين، هذه أس الدين، هذا الذي يقوم على الدين. إذا كانت مين موجودة صار خلل عظيم في دينك، إذا لم توجد يعني كلها أو انقصت بعضها فصار في خلل كبير في أصل الدين وفي عظم الدين. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أبو حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، فأتاه جبريل فقال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، ولا تشرك به، وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأخبرك عن أشراطها: إذا ولدت الأمة ربها، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان، في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة الآية. ثم أدبر فقال: ردوه. فلم يروا شيئا فقال: هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. قال أبو عبد الله: جعل ذلك كله من الإيمان، لأنه قال يعلم الناس دينهم، قال الدين يعني الإيمان الذي يجب أن تؤمن به وكذا، فجعل ذلك كله إيمانا. هذا مقصود أبو عبد الله اللي هو الإمام البخاري. الحديث هنا هذا حديث أبي هريرة، وفيه بعض النقص في ما جاء في حديث جبريل الطويل، يعني مثل الإيمان بالقدر وكذلك ذكر الحج لم يذكر فيه، وجاء في بعض روايات أبي هريرة أيضا عند البخاري ذكر للقدر في بعض رواياته. فالشاهد أن حديث جبريل الذي رواية عمر بن الخطاب أتم وأوضح يعني في هذا، وأنه بدأ قال: أخبرني عن الإسلام، وأن هذا كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وصفه عمر رضي الله عنه، وصف يعني أبو هريرة هنا ممكن أنه أخذه عن بعض الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن، وممكن أنه كان حاضرا واختصر يعني. فحديث عمر فيه زيادات الواضحة البينة: فطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرفه منا أحد، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، في رواية على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، ذكره بالخمس وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا، فقال: صدقت. وفي قبلها في بعض الروايات قال لغير مسلم: قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال: نعم. قال: صدق. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم ذكر الإيمان وأركان الإيمان الستة كلها مع القدر، خيره وشره، في بعض الألفاظ خيره وشره، حلوه ومره، أنه من عند الله، خيره وشره وحلوه ومره. وبعض العلم يفرق بين الكلمتين، يعني أن لها معاني زيادة، يعني الخير والشر هذا في العام، والحلو والمر بالنسبة لك يعني. ثم ذكر قال: إذا فعل ذلك فأنا مؤمن؟ قال: نعم. قال: صدق. ثم ذكر الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم أخبر عن أشراط الساعة بنحو هذا الحديث، وفي بعضه اختلاف، فقال: إذا ولدت الأمة ربها، يعني الأمة ولدت سيدها، وهذا كناية على أن فتوحات المسلمين لما فتحوا كثر الإماء عندهم، فأصبح السيد يطأ الأمة فتلد، فتصبح أم ولد، تصبح إيش؟ أم ولد، يعني ولدها إيش؟ سيد، ولدها حر، وأمه أمة سمى أم ولد. وصار فيها خلاف أمهات الأولاد، هل يعني يباعن ويشترين أو لا، فهذا الحديث بعضهم قال ولن تلد الأمة ربها، قالوا تبقى أمة، النبي صلى الله عليه وسلم سماها أمة ما قال إنها أم ولد وخلاص. وبعضهم قال لا، أن لما كان ابنها سيد فلا يجوز بيعها وشراؤها، إلى غير ذلك من الخلاف في هذا. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يبشر بأنه تكون فتوحات، هذا تبشير أو أخبار بأن فيه فتوحات بتكثر الإماء فيطأنا فيلدنا. الأمر الآخر من قال وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان، رعاة الإبل البهم يعني يقول كما جاء في بعض الأحاديث قالوا من هم، قال هؤلاء العريب يعني أعراب العرب الذين في البوادي وكذا، يقول إذا وجدتهم أصبحوا في البنيان، أي كما يسمى وطنوا في البنايات، يعني أصبحوا يبنون البنايات، ما عاد أصبحوا بس فقط رعاة في خيام وذا، أصبح لهم بنايات وبيوت يتطاولون فيها. وفي بعضها قال أن ترى هؤلاء العريب يتطاولون في البنيان مثل التطاول اللي حاصل الآن في، أصبح أكبر ناطحات السحاب عند العرب هنا، والعرب هم الذين قصد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية، قال هم العرب أو هم العريب كما جاء في بعض روايات هذا الحديث، وهم الآن أطول بنيان في العالم عندهم. قال في بعضها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاه يتطاولون في البنيان، في بعضها أن ترى الصم البكم ملوك الناس أو ملوك الأرض. والصم البكم ما معناه؟ ها المنافقين، صم بكم عمي فهم لا يرجعون، لهم مثل المنافقين. فتجد أن يكون هناك أئمة مضلين منافقين ينافقون الناس وهم يتملكون عليهم، والله المستعان. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في خمس لا يعلمهن إلا الله التي في الآية. ثم لما أدبر جبريل في حديث عمر أنه لقيني يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث أيام ليس في نفس الموت، كأنه اختصر هنا أيضا لما قال اذهبوا فلم يروا شيئا، فبعد ثلاثة أيام يقول لقيني النبي صلى الله عليه وسلم وقال ذاك جبريل الذي جاءنا، يعني ما جاءني في صورة إلا عرفته فيها إلا تلك الصورة لم أعرفه فيها. وهذا يستدل به أهل السنة على الرد على الصوفية في قولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف متى الساعة وأن جبريل يعرف متى الساعة وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف جبريل، يعني قال أنا وياك ترى نعرف متى الساعة، هذا يقولون الصوفية من سخف كلامهم وفهمهم. انظر كيف، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ما معنى؟ أي كل مسؤول وسائل عن الساعة هما في الجهل سواء. إذا جاءك واحد يسألك ورأى عالم مثلا قال متى الساعة وأراد أن يخبر بشيء قل لا ترى أنا وياك سواء كلنا نجهل الساعة، ما في أحد يعلم الساعة إلا الله عز وجل. ولذلك قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآيات فيها. فإذا ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي كل مسؤول عن الساعة وسائل عنها هما في الجهل سواء، لا أحد منهما أعلم بالساعة من الآخر. الحديث طبعا هو بوب به البخاري وذكر أن هذا كله دينا، ما تقدم من الإسلام والإيمان أنه دين، وعنده الدين هو الإيمان والإسلام، ونقول لا بأس، يعني هذا الكلام صحيح في الأعمال داخلة في الإيمان. نعم. باب لحظة هي ربتها نفس الشيء، إذا كانت بنت صير ربتها، وإذا كان ولد صار ربها يعني سيدها، مع أن هذا طبعا الآن قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في الحديث أيضا الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم نهى، قال لا يقول أحدكم ربي ولكن يقول سيدي، وقال وأظن ربي ومولاي، قال لا ليقول سيدي. وفي الأمة لا يقول أمتي وعبدي ولكن ليقول فتاي وفتاتي وغلامي، هذا فيه نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. إيش نادى الركبتين، هو جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجالس، فجاء إليه وأسند ركبتيه إلى ركبة النبي صلى الله عليه وسلم مثل جلوس الصلاة، نعم مقابله، وأخذ يكلمه وضع كفي على فخذ على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يحدث. وجبريل طبعا يعني على هذه الصفة وعلى هذه، ولا شك أن رائحة جبريل وطيبه هذا لا شك أن الملائكة من أطيب الناس ورائح وطيبا، حتى كما جاء في الحديث أن العبد إذا قام قال النبي صلى الله عليه وسلم استاكوا يعني، فإن الملك يأتي حتى يضع فيه أمام فيك، فلا تخرج الآية في الليل في تلاوتك إلا وتقع في جوف الملك كما جاء في بعضه، أحاديثه. ارفع الصوت مازم. المربع إذا تربع الرجل أيوش فيه؟ حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متربعا يعني ما فيه يعني، لأن لما أسند ركبتيه لركبتيه محتمل أنهم كلهم جالسين جلوس الصلاة، ومحتمل أنهم كلهم متربعين، ما ندري أيهم اللي صارت يعني. لكن الشاهد منها بعضهم يقول أن جلسة المتعلم تكون كجلسة التي بين السجدتين في الصلاة لما يأتي ويسأل السائل، والله أعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم فخم يعني، إذا صلم فخم العظام وفخم الجسم يعني، ضخم الكراديس وضخم الذراعين وأيضا الكفين وضخم الركب والأقدام فيها فخامة صلى الله عليه وسلم، وضخم الرأس، اللهم صل وسلم. أظن لو تربع يعني لو جينا ضعنا فيه، لو يجلس واحد من الناس بالكاد يتربع يصل إليه. لكن في الصلاة، في الصلاة إذا صلى جالسا العبد يعني الأشبه أنه يصلي متربع، لأن ابن عمر كان إذا صلى جالسا صلى متربعا، وهو من أحرص الناس على التشبه في النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يري الناس صلاته وهو جالس، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا، وكان ابن عمر يصلي جالسا متربعا. نعم. باب. حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس أخبره قال أخبرني أبو سفيان أن هرقل قال له سألتك هل يزيدون أم ينقصون، فزعمت أنهم يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم، وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه، فزعمت أن لا وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. يعني هذا جعله باب، ولو ذكره بعد الباب الأول اللي هو في الزيادة والنقصان كان أولى يعني أو أشبه، لأن هنا ذكر الزيادة، وزيادة من الجهتين يعني يزيد في التكاليف حتى يتم ويكمل الدين، والشيء يعني بعضهم قال لما كمل الدين عرفنا أنه سينقص، يعني سينقص ما وصل شيء إلى التمام إلا وبدأ النقصان، النقصان من جهة العاملين به يبدون ينقصون يعني في العمل، ينقصون في تطبيقه، يقول حتى يتم. طيب إذا تم يبدأ النقصان من جهة من؟ من جهة العاملين وليس من جهة الأمر، الأمر تم ولا نقص فيه. وهذا يفيدنا يعني في مسألة أنها زيادة ونقصانه. ثم ذكر هنا قال وكذلك الإيمان يعني عدم الارتداء حين تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد، يعني يبين أن المؤمن الذي الإيمان يخالطه ويصبح ديدنه ويعمل به دائما وكذا، فإنه يعني يقبل القتل ولا يقبل أن يرجع عن هذا الأمر الذي هو عليه. لماذا؟ لأنه خلاص أيقن أن هذا دين الإسلام، وإن كان مقصرا في شيء منه لكن أيقن أن هذا هو الدين، وأن هناك جنة ونار، وأنه يسأل الله أن يموت على التوحيد وعلى الإسلام وهكذا. يقول فبشاشته إذا خالطت القلوب يقول هذا هو الدين. قبلكم من نشر بالمناشير، كان هرقل يقول قبل في دين النصارى وغيرها الذين وحدوا في أول دين النصارى واليهود نشروا بالمناشير وقطعوا ولم يرجعوا عن دينه ولم يرتد أحد منهم عن دينه، فكذلك يقول إذا خالطت بشاشته القلوب لا يسخط أحد. يقول وهذا متيقن، هذه البشاشة متيقنة في الذين أسلموا أول الإسلام، هؤلاء الضعف الذين تبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذه متيقنة فيهم البشاشة. ولذلك قال بعض أهل العلم وهو بين هذا واضح أن المهاجرين ما فيهم من منافق، تركوا ديارهم وأموالهم وهاجروا في سبيل الله يبقى فيهم منافق؟ لا ما يمكن. لكن الذين جاءوا دخل عليهم الإسلام، الذين استقبلوه وجاءوا وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء أيضا لا يكون فيهم منافق، لكن الذي دخل عليهم وأصبح الدولة له بدأوا ينافقون، والذين وجدوا من المنافقين في المدينة وكانوا قسما من الخزرج، أما الأوس أيضا لا يعرف فيهم منافق لكن في قسم من الخزرج لهم عبد الله بن أبي بن سلول ومن تبعه من المنافقين وهم قلة لله. فهذه أيضا بشاشة القلوب أيضا تخالط أو بشاشة الإيمان تخالط القلوب فلا يسخطه أحد، تدخل في زيادة في الإيمان في رسوخه. نعم. إيه بس هو هذه الآن تنزع منها أكثر من باب، لكن وش أقرب شيء؟ هو لما قال هنا باب ولم يذكر شيء، قد يكون يلحق كما قلت الذي قبله أن هذا هو الإيمان وهو الدين، أن هذول دخلوا في هذا الدين فلا يترك دين سخطة. طيب، أن الدين هو الإيمان، وأيضا أن الإيمان يزيد وينقص، لأنه قال حتى يتم، فهو أعطاه اسم باب لأنه يدخل فيه أكثر من معنى، فيكون فيه المعنى الذي ذكرته أيضا اللي هو أن الدين إيمان أو أن الإيمان هو الدين، لأن هنا الحين قال هل يزيدون أم ينقصون، الآن يسأل عن الناس ولا يسأل عن الدين؟ عن الناس. قال يزيدون، قال وكذلك الإيمان حتى يتم. أي إيمان؟ الدين نفسه الذي هو الأوامر الآن حتى تتم، لا يزال الناس يزيدون فيه، يزيدون في الدخول في الإسلام إلى أن يتم. إذا تم خلاص انتهت الرسالة، انتهى الرسول وأمره. طيب، توفى الله الرسول، فيبقى إيش؟ لن يبقى الإيمان كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، سوف ينقص، يبقى في علو في رفعة في زمن الخلافة الراشدة ثم يرجع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ الإسلام غريبا وإيش؟ وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. نعم. أن هرقل من أهل العلم الذين من النصارى، وهذا الأمر لم يستنكر يعني عند الصحابة، يعني هم يرون أن هذا حق، وهو من أهل العلم الذين كانوا أهل العلم، فأسلم صاحبه وكفره وكما تقدم معنا في بدء الوحي، هو استحب الدنيا. نعم. باب فضل من استبرأ لدينه. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نعم. هذا الحديث المشهور كما الحديث في الصحيحين، حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، وهو فضل من استبرأ لدينه، يعني من استبرأ لإيمانه، من استبرأ لإسلامه وتوحيده ودينه. فإذا استبرأت لدينك أي ماذا؟ أي أبعدته أو طلبت له البراءة. البراءة من ماذا؟ مما ينقصه، مما يشوبه، مما يضعفه، فأنت أبعدته وبرأته من هذا الشيء الذي ينقصه ويضعفه. كيف هذا؟ كيف أستبرئ لديني؟ بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في هذا الحديث العظيم، وهو قولها الحلال بين والحرام بين، أي هذا في الآيات والنصوص المحكمات، الآيات البينات التي في كتاب الله عز وجل المحكمة في الأوامر والنواهي والحلال والحرام، وكذلك في نصوص النبي صلى الله عليه وسلم. وبينهما مشبهات، أي هناك آيات متشابهات وكذلك أحاديث قد يكون فيها تشابه، كما أن حتى في كلام أهل العلم تشابه في بعض كلامه، فيوجد هذه المشبهات. طيب، كيف العمل مع هذه المشبهات من الآيات وكذا؟ نردها إلى المحكمات، نردها إلى المحكمات. فالاستبراء منها إذا كان الأمر مشتبها وهو عمل، تقدم على عمل أو تتركه، فإذا كان مشتبها أتركه، كان مشتبها أهو حلال أو هذا العمل محتمل، بعضهم يقول أنه حلال وبعضهم يقول أنه حرام، ما في أحد قطع فيه ولا هناك دليل يفصل، فماذا أصنع؟ اتق شبهات، اتركه. ولذلك قال لا يعلمها كثير من الناس. طيب، في يعني من الناس من يعلمها، من يعلم الحكم فيها؟ نعم، فيها من الناس من يعلمها، من يعلم الحلال منها والحرام، لكنها مشتبهة على كثير. ولذلك من هذا المعنى قال أهل العلم أن المتشابه أمر نسبي، يعني لو جئت إلى العامي تسأل عن بعض الأحكام تجد يمكن بعض الحلال وبعض الحرام يعرفه، لكن كثير من الحلال والحرام متشابه عليه ما يدري لا يعلمه. وكلما ازداد الإنسان علما ازداد إيش؟ معرفة بالحلال والحرام، وأيضا معرفة بما اشتبه على غيره من الناس من الحلال والحرام. كلما ازداد علم ازداد ذلك، وعلما وإيمانا وتقوى. فأصبح إذن المتشابه هو أمر نسبي، فما تشابه عند فلان هو ليس متشابه عند فلان. لماذا؟ لأنه أرفع منه علما وأعرف منه بالأدلة والدلائل والمسائل والحلال والحرام. إذا الإنسان ما وجد من يسأله وهذا الأمر مشتبه عنده، فليأخذ أمر إيش؟ اتقاء الشبهة حتى يقف على عالم يعلمه. فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، فهو في براءة لدينه وعرضه. أيضا العرض يعني يسلم من أنه يشتم، من أنه يشتم أو يتهم بالفسق أو يتهم بعدم مخالفة شرع الله، يتهم بأنه خالف شرعه فيوقع في عرضه بسبب هذا. أما إذا استبرأ لدينه وابتعد عن شبهات فالناس لن يقعوا في عرضه ولن يأتي عرضه شيء. ومن وقع في الشبهات في بعض الألفاظ وقع في الحرام، يعني إذا كان ديدنه كل مشتبه يقع فيه كل مشتبه يقع فيه، فهذا لا شك أنه سوف يقع في شيء منها محرم. كراع يرعى حول الحمى، الحمى هو ما يضعه الملوك مثلا، يقولون هذا حمى، يضعون عليه حدود ولا يصلح لأحد أن يرعى فيه، هذا فقط لإبل مثلا الملك. وأيضا لحمى الصدقة، بالنسبة لأهل الخلافة الإسلامية يضعون حمى لإبل الصدقة، يقول هذا لإبل الصدقة، غير إبل الصدقة لا ترعى في هذا، يضعون يحددون حمى مثلا ويوسعونه. فمن جاء حول الحمى قرب من الحدود، الحدود ليست بينة واضحة، ولكن يقول أنا برعى بجانبها أنا أعرف الحدود، لكن ربما إيش دخل فيها وهو لا يشعر. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه أو أن يرتع فيه كما جاء في الرواية الأخرى. ألا وإن لكل ملك حمى، يعني الملوك عادة يضعون حمى، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه، يعني حمى الله هنا هي المحارم ألا تؤتى محارمه. ولذلك كان أهل العلم يقولون اجعل بينك وبين الحرام حلالا، يقول اجعل بينك وبين الحرام حلالا، فإن كان هذا من الزهد يعني، لكننا نقول اجعل بينك وبين الحرام مشتبها، هذا النص الحديث في مشتبه تجنبه، أنا أقول تجنب الحلال البين لا تجنب المشتبه كما في الحديث. ألا وإن في الجسد مبغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. ثم النبي صلى الله عليه وسلم أعاد أن تقوى الإنسان في عمله واستبرائه لدينه وعدم وقوعه أو اقتحامه للمشتبهات فربما وصل منها إلى المحرمات، أمر ذلك كله يعود إلى هذا القلب الصالح إذا صلح وخاف الله عز وجل وراقبه ويعلم أن الله يراه وأن الله يعرف ماذا يفعل وماذا يكسب وماذا يدع وماذا يدر، فإنه بإذن الله تصلح جوارحه وتلزم دين الله وتبتعد عن المشتبهات. أما إذا فسد القلب وأصبح يزين لنفسه المعاصي ويزين لنفسه هذا مع الهوى والشيطان، لأن الهوى هو الذي زين لذلك ومع الشيطان الذي يؤزه، فإنه سوف يقتحم هذه المتشابهات ومنها إلى المحرمات نسأل الله السلامة. مقصود البخاري أن الاستبراء للدين هو من الدين، مثل ما قلنا الفرار من الدين إيش؟ الفرار من الفتن هو من الدين، الفرار من الفتن أن تفر بدينك، فالفرار من الدين. طيب الاستبراء، الاستبراء من الدين، كذلك الاستبراء من الدين. نعم. أيه. نعم، أن من وقع في الشبهات الآن وقع في الحرام سيقع، بكثرة، لأنه يقع في الشبهات، يقع في الشبهات فيقع في الحرام. ولذلك الوقوع في الشبهات أحيانا هو إن كان وقع في الشبهة ولم يعلم حلها من حرمتها فهذا وقع في الحرام، وقع في الحرام إذ لم يسأل، لأن قلبه ليس نقي، فهو يعلم أن هذه ما يدري هي حلال أو حرام. إذن أنت وقعت في حرام، وقعت في حرام بإيش؟ قال لأنك أقدمت عليها وفعلتها قبل أن تسأل، وأنت لا تدري هي حلال أم حرام، فجرأتك عليها هذه محرمة، هذه الجرأة محرمة. فإن كان وقع فيها قبل أن يسأل فهذا لا شك أنه من وقع في الشبهات قبل أن يسأل فهو وقع في الحرام. لكن أيضا الذي يقع في الشبهات ويستمر دائما كل ما وجد شبهة يدور بس من يفتيه فيها وبسرعة يقع فيها فهذا يوشك أن يقع في الحرام. نعم. من يقول الحديث هذا يقول المفتون استفتي قلبك وهنا افتاك المفتون وافتاك اي بس هذا قد لا يستفتي قلبه الصالح، قد يستفتي هواه او يستفتي الشيطان. فإننا نقول استفتي قلبك يعني تعلم من قلبك ان هذا مشتبه، خلاص قف. هذا الفتوى، الفتوى اذا علمت من قلبك ان هذا مشتبه ما في دليل على حله ولا حرمته ما بان لك فهذا حرام. ليش؟ لأن ابن مسعود يقول إياكم كما في حديث إياكم وحزاز القلوب أو حزازات القلوب. حزازات القلوب يعني تجد في قلبك لا والله ما أدري هذه هي حلال ولا حرام. يمكن اللي قال لك لا لا أنا أذكر ما فيها شيء، أنا سمعت ناس يقول ما فيها شيء، فهذا أيضا حز قلبك عنده، قف لا تقدم عليه. لكن إذا بان لك بالأدلة واضح وتماما وكذا والحمد لله سوف يزول عنك الحز الذي في قلبك بعدما عرفت الدليل. والله المستعان. ويا كثر المشبهات الآن، مو مشبهات، الحرام الذي يشبه به على الناس حتى يدخلوه. الأزمنة المتأخرة يكثر هذا والإقدام عليها. نعم. وخاصة في الأموال وفي الدنيا، خاصة في المسائل التي تتعلق بالدنيا سواء في الأموال أو في الأنكحة، يعني حتى لا تظنون بس فقط الأموال، حتى الأنكحة الحين أنكحة كثيرة يجوزونها، المسفار والمسيار والتسيار وش بعد نكاح، كلها انكحة ولا فيها لا شروط النكاح ولا فيها، فقط كما قال الشيخ عبد العزيز الله رحمه لما ذكروا له بعض الأنكحة هذه التي تفعل قال هذا الزنا، لأنهم يأتون وعارفين لبعضهم يروح يتزوج مسيار بس ما يتزوج هنا يتزوج برا. طيب هو عارف أنه بيقعد فترة وكذا، وتلقى ذاك من الشركة نفسها رافع اللوحة اللي بيتزوج وهذا رافع اللوحة اللي يبغى الزنا، فذاك يروح لهذا وهي نفس المصب واحد. الله المستعان. فيقول الآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي قوم يستحلون الحرة يعني الزنا بس يسمونه بغير اسمه. ليه؟ لأن قال الحرة والحريرة والخمرة والمعازف. الخمرة جاء في حديث آخر يسمونها بغير اسمها، فهو الحرة أيضا الزنا يسمونه بغير اسمه ثم يستحل، وهكذا الحرير يتأولون فيه ويقولون لا لا ليس المقصود، إذا كان في قهر العدو وتلبس أمامهم في الحرب وكذا، وبدأوا يلبسون بعض المتفقهة يفتون في الحرب أنه يلبس. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحارب وكان الصحابة يحاربون، حتى تجي أنت يا متأخر من المتفقهة يقول لا في الحرب لكي يقهر العدو نلبس حرير، يعني هذا ما لا دخل فيه، وليس هذا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي حرمه على الرجال ولا أذن فيه إلا لمن فيه شيء بلاء في جسده بقدر 4 أصابع أو غيرها مما أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ومثلها المعازف ومثلها هذه الأشياء التي يستحلونها. والله المستعان. باب أداء الخمس من الإيمان. حدثنا علي بن الخمس من المغنم، الخمس من المغنم في الجهاد يعني، وليس خمس الرافضة، لأن الرافضة يعني استعدوا الناس الذين يتبعونهم فجعلوا عليهم الخمس في كل شيء، ما هو بالفيء الذي يأتي في القتال، كل شيء. أنت مثلا تاجر عليك خمس في تجارة، أنت عندك موظف عندك راتب عليك خمس في راتب، أنت عليك خمس خمس، وين يروح؟ يروح للسادة، السادة هؤلاء هم الذين يأكلونه. والله المستعان. نعم. حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن أبي جمرة قال كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره فقال أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي، فأقمت معه شهرين. ثم قال إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من القوم أو من الوفد؟ قالوا ربيعة. قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة. فقالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن أربع، عن الحنثم والدباء والنقير والمزفت، وربما قال المقير، وقال احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. هذا الحديث وفد عبد القيس أيضا في الصحيحين فيه ذكر ابن عباس أنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه ما يدخلهم الجنة وعن الأشربة. فأما ما يدخلهم الجنة الذي هو من أعمال الإيمان والتي يجب أن يأتوها حتى يكونوا مسلمين أيضا بينها لهم، وبين لهم الأشربة المحرمة. فالأشربة هنا غير تفسير الأربع التي في أصل الإيمان، لكنها هي من المحرمات التي محرمة، وهي من تحريم الله ورسوله. فذكر قال أتدرون أمرهم بأربع ونهاهم عن أربع، أمرهم بالإيمان وحده بالله وحده، ثم قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده، فسره لهم، قال الله ورسوله عنه، فسره لهم بقول وعمل. فقال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وأن تعطوا الخمس من المغنم. طيب ابن عباس ليش قال هنا أربع؟ هذه خمس أليس كذلك؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، هذه واحد، فإن إقام الصلاة التوحيد العمل، ثم الزكاة، ثم الصيام، ثم إعطاء الخمس المغنم. لأن الصحابة ما كانوا يعدون شيئا تركوا كفر غير الصلاة، الصلاة عندهم أصل في مع الشهادة مقرون، يعني كان يقول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة، هذه كلهم التوحيد. ثم بعد ذلك إيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس، هذه الأربع. ونهاهم عن أربع، عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت. الحنتم والدباء والنقير والمزفت هذه آنية، كلها أواني، ومنها ما هو من الدباء اللي هو القرع، كان يجوف ويوضع فيه بعض العصائر فسرعة تتغير وتتحول إلى خمرة، يعني هذا الجوف القرع الدباء يساعد على التخمير أو سرعة التخمير. وكذلك ما كان من الحنتم هذا أيضا إناء شبيه بذلك، والنقير أيضا شيئا من الخشب، نوع من الخشب ينقرونه نقرا، وأيضا هو إذا وضع فيه العصائر هذه تتخمر بسرعة. والمزفت يدهم بالزفت، هذا الزفت هذا السائل الأسود يقير من داخله فيكون شديد الحرارة على ما في الإناء ويخمره بسرعة، يصبح خمرة بسرعة. فنهاهم عن هذه الأشياء حتى إيش؟ لا يشربوه يظن أنه لم يتخمر فيشربوه وقد تخمر، يعني مثلا الآنية الأخرى حتى يتخمر فيها يحتاج إلى أيام، هذه ربما أيام قليلة ما يظن فيه أنه يتخمر في غيرها كتخمره فيها. ثم بعد ذلك جاء النسخ من النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قال اشربوا يعني فيما شئتم من الآنية ولا تسكروا، يعني اشربوا ما علمتم أنه ليس بخمرة. إذن النهي الأول هذا كان إيش؟ سد أو باب سد الذريعة، أن الناس هذه الأوان التي يستعملونها، فنبههم أنهم لا ينبذون في هذه، فإنهم إذا نبذوا فيها العصائر حصل فيها التخمر السريع فربما وقعوا في الحرام وهم لا يجوز لهم. المزفت والمقير واحد، القار هو الزفت مثل الإسفلت، هو هذا نفس الأسود يضعونه يسمى القار، وإلى الآن عندنا يسمونه القار ويسمونه الإسفلت أو الزفت. نعم نعم يعني هذا الأشبه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشربوا ولا تشكروا ولم يحرم عليهم إناء، هذا كأنه نسخ لهذا. نعم نريد أن نكمل ما بقي إلا قليل، نريد أن نكمل كتاب إيمان حتى سوف نقف إلى بعد الحج إن شاء الله. نعم. باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى، فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام. وقال الله تعالى قل كل يعمل على شاكلته على نيته، نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة، وقال ولكن جهاد ونية. نعم. هو هذا أيضا باب ما جاء أن الأعمال بالنية، يبين أن الإيمان قول وعمل ونية. فأنت إذا قلت في صلاة قرأت وعملت الصلاة ركعت وسجدت، طيب هل هذا لله مخلصا فيه؟ طيب إذا كانت فيه نية أصبح هذا عملك كله بنية وعمل وقول. لكن لا يجوز أن تقول أن هذا الإيمان وهو هذا العمل كله وهو إيمان، لا يجوز أن تقول الإيمان منه هو هذا بس فقط القلب، أما هذه الأعمال فليس. كيف يحصل الذي في القلب وأنت أصلا لم تأتي بعمل؟ كيف تنويه؟ كيف تنوي الصلاة وأنت لم تأتي بها؟ لما قلت أن الإيمان في القلب، طيب إيمان ماذا؟ ماذا صدقت؟ يعني أقررت بالصلاة لكن ما جئت بالصلاة، أي نية كانت في الصلاة الآن؟ ما في صلاة، فليست هناك نيتها التي معه. نقول إذا عملت ننظر إلى نيتك، هل أعملت هذا لله أو لم تعمله؟ لكن إذا كان ما فيه عمل وين النية؟ يعني مثل واحد أعطيكم إياها في الأمثلة العملية التي ليست صلاة وعبادة، واحد يقول أنا أقر أني أغلق هذا الكتاب، وأنا مقر في قلبي أنا أغلق هذا الكتاب، طيب أغلقه؟ لا مو بلازم. إذا هل عمل الإغلاق؟ ما عملت الإغلاق، إذا نيتك ما حصلت أصلا. لكن النية الشأن فيها في إخلاصها وعدم إخلاصها. لما تعمل هذا العمل هل أنت عملته لله أو عملته لغير الله؟ وهذا الذي جاءنا في القرآن والسنة كله، ليس الشأن في أنك توجد النية لأني أنا مقر بهذا، لا مو بهذا الشأن. الشأن في لما عملت هذه الأعمال التي أمر الله عز وجل بها، هل تريد بها وجه الله أو تريد بها غيره؟ إذن هذه النية الشرعية المقصودة وأعمال القلوب المقصودة، وهي إخلاص هذه الأعمال التي طلبت منك أن تريد بها وجه الله في أقوالك وأفعالك، أن تريد بها وجه الله. ما أمرنا الله عز وجل أن نوجد نية في قلوبنا وما في أعمال وأن هذه النية الموجودة هي إيمان كامل؟ مو صحيح. إذن لا بد أن تأتي بهذه الأعمال وتكون على النية. ولذلك في أي عمل الذي تكلم فيه بعض المتفقه وشيخ الإسلام نقم عليهم ذلك، قال إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله هذا ويش أي نية؟ الإخلاص. قالوا لا، المقصود أن إيش؟ أن ينوي أن يصلي الصلاة الفلانية مثلا، أو أنوي أن أتوضأ، أو أنوي أن أصلي. ها هل هذا صحيح؟ شيخ الإسلام يقول لا، يقول هذه النية التي تقصدونها أنوي أن أتوضأ وأنوي أن أصلي هذه إيش؟ هذه علم يسبق العمل، هذه هي الإرادة وهي علم يسبق العمل. فكل عمل تريده فقد سبقه علم منك، إلا إيش؟ إلا الحركات اللا إرادية اللي يسمونها، ارتعش واحد هل هذا علم بارتعاشه؟ ما علم، لكن يعلم بقيامه، يعلم بذهابه إلى الوضوء. يقول فهذا علم سابق العمل، لا يحتاج أن تنوي وضوءا. لكن ما الذي تحتاجه؟ ها ما الذي يحتاجه؟ إخلاص النية. وأما العلم بالنية فكل عامل هو مقدم إلى شيء يعلمه. لما يذهب هذا يريد أن يتوضأ هو عارف أنه رايح يتوضأ، عنده علم يسبق العمل. ولذلك الذي يقول لا لابد أن يستحضر أنا أتوضأ للصلاة وكذا، يقول هذا إما جهل بالشرع أو خلل في العقل، خلل في العقل، هذا ما عنده عقل، ما يدري أن الأعمال الإرادية ما تحصل إلا بإرادة. في أحد ما يحصل يعني وهو نايم اغتسل ما كانت نية موجودة ما كان مريد، ما هو معقول. فما تحصل الأعمال إلا بإرادة. طيب ما المراد في هذه الإرادة وهذا العلم الذي سبق؟ ربنا عز وجل في كتابه أمرنا بأن إيش؟ أن نخلص العمل، أن نكون نعبده مخلصين له الدين. ما قال أوجد النية، أوجد العلم الذي يسبق العمل، ما قال هذا الله عز وجل، لأن هذا ما يؤمر به، هذا أمر فطري طبعي. إنسان أي عمل يريد أن يعمل دينا أو دنيا يعلم إلى أين هو متجه، إلى أي أمر يريد. لكن هل أخلص فيه العمل لله أو يريد به وجه فلان أو يريد به دنيا أو يريد به رياء أو سمعة؟ هذه الأشياء التي تفسد عليك عملك، تفسد عليك نيتك. أما الإرادة للشيء أو العلم بالشيء هو يعلم، يعلم أن هذا وضوء يبدأ بكذا وينتهي بكذا، هذا يعلم قبل أن يبدأ فيه أصلا، ومعروف عنده الصلاة معروفة عنده. لكن لما ذهبت إلى هذا العمل تقصد الله عز وجل، تريد وجهه أو تريد سمعة أو تريد رياء أو تريد ذلك. نعم. فيقول هنا ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى، فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام، أن هذه كلها لا بد أن يكون فيها الاحتساب والنية الصالحة. حتى أن البخاري يبينها بكلمة والحسبة، قال بالنية والحسبة، يعني يكون شيء في عمل القلب وهو الاحتساب، يعني وأنه يريد بذلك وجه الله، الاحتساب ما عنده. نعم. قال كل، طيب قال كل في قول الله تبارك وتعالى قل كل يعمل على شاكلته، هذا تفسير كلمة شاكلته أي على نيته، فالذي نيته يريد وجه الله والدار الآخرة اعمل فأبشر، كل ميسر مما خلق له. واحد يعمل إلى نفاقا وسمعة اعمل وسوف تلقى الجزاء، يعمل الكافر على عمله أيضا اعمل وسوف تلقى جزاءك. نعم. هذا من الوعيد، نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة، وهنا الاحتساب. طيب لما الواحد ينفق على بيته هو يعلم أنه ينفق ولا ما يعلم؟ ها؟ يعلم، ما يمكن أنا أخرجت هذا المال وانفقته، يعلم أنه انفق على بيته، ولا أقدم على هذا العمل إلا هو عالم به، لكن هل احتسبه؟ يتذكر يعني أن النفقة على الدرهم الذي يكون أنفق على أهله هو خير الدراهم في الصدقات كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فرق الذي يعلم السنة ممن لا يعلمها، ويعرف الاحتساب ممن لا يعلمه، فازداد إيمانا في الاحتساب وفي إرادة وجه الله، تجدها إذا تحرك تحرك لمقصد الاحتساب، مقصد إرادة وجه الله عز وجل. حتى كما قال سلمان الفارسي إني أحتسب في نومتي ما أحتسبه في قومتي، يعني انظر حتى النوم احتسبوا فيه. ولذلك قالوا من دعا الدعاء الذي قبل النوم وقرأ آية الكرسي ونام فإن نومته يؤجر فيها، لأن بدأها بدعاء، هذا من الاحتساب، وختمها لما قام منها ذكر الله، فانحلت عقدة، توضأ، انحلت عقدة، صلى، انحلت عقدة، ثلاث، فهذا أيضا مما يؤجر عليه فيه، وهو يعرف أن نومة هذه أراحته لكي ينشط بعبادة ربه. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. نعم. هنا أتم الحديث البخاري خلافا للحديث الذي في المقدمة، وأيضا قال هنا ولكن جهاد ونية، الجهاد والنية هو المقصود الاحتساب، يعني في أنه يقاتل يريد وجه الله عز وجل في الباب. الحديث كما قلنا الأعمال بالنية، وفي بعض الروايات قال الأعمال بالنيات، قال أهل العلم دقيل بالنيات يعني لكل عمل النية، وقال الأعمال بالنية يعني إذا عمل العمل ينظر إلى نيته، لأن النية واحدة محلها القلب، يعني فكل عمل ننظر ما نيته، هل نيتك تريد وجه الله أو تريد غير ذلك، فالعمل صحته وعدم صحته بحسب نيتك، فإن كان لله عز وجل قبله الله عز وجل وأثابك عليه، وإن كان لغير ذلك بطل العمل، مثل ما قال في الحديث الأول ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت إيش؟ صلح الجسد كله، إذا فسدت فسد الجسد كله. الله المستعان. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. نعم، الشرط فيها قال يحتسبها، لأن ما كل من ينفق يحتسب، وهذا في الأعمال المباحة، هذا في الأعمال المباحة أو الأعمال الزائدة عن فرضك. فأنت إذا جئت في النفقة، هذه أعمال يعني أقصد مباحة، يعني ليست فيها أوامر بعبادة الله عز وجل، السجود لله، الركوع لله، وهي ظاهرة بينك وبين الله. هذه الركوع والسجود لا شك أنها المصارعة بين الرياء والسمعة وبين أنه أراد وجه الله عز وجل. لكن أمر الاحتساب يكون في أمر زائد عن ذلك، نقول إنها أمر زائد عن ذلك، في أمر اعتاده الإنسان، النوم، عادة الإنسان ينام، اعتاد أنه يقوم مبكرا مثلا. لماذا قلت مبكرا؟ لو احتسبت اعتاد أي عمل إنسان اعتاد أن يغتسل ويقول أنا أشعر الآن بضعف، لكن لو اغتسلت شعرت بنشاط وفعلت بعض الطاعات من تسبيح أو استغفار أو قراءة قرآن أو غير ذلك، فذهب يغتسل يحتسب هذا الاغتسال. هذا اغتسال ما هو لا هو اغتسال جمعة ولا هو اغتسال جنابة ولا هو اغتسال يعني معين مما وردت فيه نصوص، لكنه عمل معتاد فاحتسب فيه العمل الصالح فأجر عليه. مثل هذه النفقة أيضا هي أمر يؤجر عليه العبد إذا احتسبه أجرا عظيما، فهو له صدقة، يعني يحسب من الصدقات المأجور عليها. نعم، أكمل. حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك. نعم، يقول حتى الأشياء التي لا تظنونها أنت، وهو ما تأكله امرأتك وتجدها تأكل مما أنت أنفقته، هذه أنت محتسبها وتفرح لها احتسابا فإنك تؤجر عليها، وهي من نفقتك أنت على أهل بيتك، فإذا احتسبت هذا أجرت عليه. والاحتساب لا يظنها أحدكم أنها المنة، إذا شاف زوجته تأكل معه ترانا اللي منفقة، فمو بهذا الاحتساب، هذا يفسد الصدقة، هذا يبطلها، هذا يبطل النفق، هذا اللي يمنون في الصدقات ويمنون في ما يدفعون في سبيل الله. فالاحتساب أنك ترضى تقول يا رب اقبل مني هذا العمل، يعني أنني أطعمت زوجتي مما أطعم وأعاملها بالخير وأعاملها بالحسنى، فهذا كله تحتسبه يا ربي أني أفعل ذلك ابتغاء مرضاتك وابتغاء دار الآخرة، فهذا مما يؤجر عليه العبد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، لا تريد مدحا من أحد ولا تريد أن تمدحك ولا تريد حتى لو قصرت معك في بعض أعمالها، لا تقصر أنت معها في أعمالك، هذا معنى تبتغي وجه الله إلا أجرت عليها، حتى الأشياء التي لا تظن أن فيها إجرة فيها أجرة، وهي ما تأكله المرأة. نعم. إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وقوله تعالى إذا نصحوا لله ورسوله. نعم، هذا أيضا من الإيمان، لأنه يقول الدين كما تقدم معنا أن الدين عند البخاري ما هو؟ هو الإيمان وهو الإسلام، يقول هو الدين. فلما يأتي حديث يقول الدين كذا، خلاص يقول هذا يعني من الإيمان، بل إذا وصف بوصف الدين فعرف أنه من أمور الإيمان العظيمة. لما قال الدين النصيحة قلها النبي صلى الله عليه وسلم عرف أن هذا من أمور الإيمان العظيمة، وهو النصح، النصح لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وسوف يأتينا ونتكلم عنه إن شاء الله. وقول الله تعالى إذا نصحوا لله ورسوله. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله. هذا أيضا من سلاسل الذهب، هذا الأسانيد من سلاسل الذهب، مسدد تعرفونه، مسدد بن مسرهد مسربل. قال حدثنا يحيى هو بن سعيد القطان معروف، عن إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا قيس بن أبي حازم، هؤلاء كلهم أئمة. عن جرير بن عبد الله البجلي الذي يشبه بيوسف عليه السلام لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليكم رجل على وجهه مسحة ملك، يعني من جماله، يقول فلما دخل جرير فإذا الناس يلتفتون إليه، ما يدري لماذا يلتفتون الناس إليه، فأخبر بذلك رضي الله عنه وارضاه. هو الذي يقول ما لقيني النبي صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي، لأنه كان ملك في قومه وترك قومه وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي هدم ذي الخلصة لما أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم في 150 فارس، فقال يا رسول الله إني لا أثبت على الخيل، يعني إذا ركب على الخيل يسقط ما يستطيع عنه، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره قال اللهم ثبت، يقول فما سقطت من خيل بعدها، أصبح من أفضل الفرسان، وهذا من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. وهدموا ذو الخلصة وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحرقه. نعم. عن جرير بن عبد الله قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. نعم، يعني أن هذا النصح كان يبايع عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من الدين، النبي صلى الله عليه وسلم لا يبايع على شيء من الدين، فالصلاة وإيتاء الزكاة هذه من الدين معروفة الأدلة السابقة وكذا، الشاهد الذي معنا والنصح لكل مسلم أن هذا من الدين، ولذلك كان يبايع عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان جرير بن عبد الله من أنصح الناس، حتى أنه إذا بايع رجلا مرة، بايع رجلا في خيل فقال أنا أشتريها منك 300، قال نعم قبيل، قال لكن أنا ما أرضى لأني أنا ما عندي إلا 300، لكن لو ذهبت إلى السوق الفلانية سوف يعني تربح فيها 500، قال أنا قبلت، قال لا أنا ما أرضى النصح، أنا بايعت النبي صلى الله عليه وسلم مسلم، هذا ليس من النصح، يشتريها منك 300 وهي أنا أعلم أنها تصل إلى رجل. في أحد يفعل هذا؟ هذا يقول فرصة يأخذها ويذهب يبيعها هو ليربح، يقول الحمد لله بيع وشراء، هو راضي وأنا راضي. لا، جرير بن عبد الله يقول أنا لا أرضى، أن هذا ليس من النصح المسلم، ولا أرضى لأخي إلا ما أرضى لنفسي رضي الله عنه وأرضاه. في بعض الروايات عند أحمد والنصح لكل مسلم ومزايلة المشرك، مزايلة المشرك يعني أن لا أقيم بين ظهراني المشركين، وهذه اللي بريء منها النبي صلى الله عليه وسلم، أنا بريء من يقيم بين ظهراني المشركين، فهذا أيضا من الدين عدم البقاء والإقامة بين ظهراني المشركين، وأنت تستطيع أن تهاجر وتتركهم ولا تقيم بين ظهراني. نعم، اللي بعده. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة قال سمعت جرير بن عبد الله يقول يوم مات المغيرة بن شعبة قام فحمد الله وأثنى عليه وقال عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير فإنما يأتيكم الآن، ثم قال استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو، ثم قال أما بعد فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أبايعك على الإسلام، فشرط علي والنصح لكل مسلم فبايعته على هذا ورب هذا المسجد إني لناصح لكم، ثم استغفر ونزل رضي الله عنه وأرضاه. هذا بعد موت المغيرة لما كان أميرا في العراق، وقام وخطب هذه الخطبة رضي الله عنه وحدث بالحديث وقال استعفوا لأميركم، يعني هذا أيضا من النصح، فإنه كان يحب العفو، يعني المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، يعني استعفوا لأميركم، يعني قولوا اللهم إنه في حل، اللهم إنا عفونا عنه، واستسمحوا، يعني هكذا معنى العفو عن الأمير. وذكر لهم النصح بأن يتقوا الله ويصبروا حتى يأتيهم، قال عليكم بالسكينة والوقار، يعني لا تضطربوا، بيأتيكم أمير مكان هذا يرسله لكم الخليفة بإذن الله. وهذا من نصحه رضي الله عنه وأرضاه. الحديث الأول الذي بوب به البخاري قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في مسلم، وهو حديث تميم الداري، قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، هنا معلق الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصح لله ولرسوله، النصح لله ورسوله، قالوا أن تنصح يعني أن تأتي بالعمل على أتم وجه، فالنصح لله في كل ما أمرك الله عز وجل به، النصح لله ولكتابه أيضا كما جاء في الروايات الأخرى على أتم وجه. طيب كيف يكون هذا؟ قالوا النصح مأخوذ من نصح العسل، نصح العسل إذا صفي منه الشمع وجاء صافيا ناصحا، جاء صافيا ناصحا. لو جئت تريد أن تضحي، تضحي أضحية، كيف تختار الأضحية؟ لأنك الآن سوف تضحي وتأكلها أنت أو تفرق على أو تهدي أو غير ذلك، لكن ما الذي أضحي لله عز وجل؟ أضحي أحسن الأضاحي وأجملها وأسمنها، هذا من النصح في الأضحية. كذلك إذا صليت كيف أنصح في صلاتي؟ أنصح فيها بأن تصلي صلاة مودع وأن تعبد الله كأنك تراه، هذا من النصح لله. النصح لله عائد لك، لكن تنصح فيما أمرك، أن تأتي بأتم ما أمرك به، حتى في الجهاد حتى في غيره من الأعمال كلها. وقال ولرسوله أيضا تعزيره وتوقيره والدفاع عنه والإيمان به، طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، اجتناب ما نهى عنه وزجر، أن أتتبع سننه وهديه وأطبقها، وهذا كله من النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإقامة دينه وشرعه ورفعه، والصلاة عليه والإكثار من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. ولأئمة المسلمين أي في أمرهم ونهيهم، أمر بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وإيصال دلالة الخير عليهم فيما يكون خيرا لهم في دينهم ودنياهم. لأئمة المسلمين كلهم بحسب مراتبهم، وكذلك عامة المسلمين، أحب لهم ما أحب لنفسي، أحب للمسلم كما أحب لنفسي، هذا من أتم النصح، وأن تدله على الخير في ذلك. ولذلك قال إذا نصحوا لله ورسوله، يعني بذلوا وسعهم. لا، فالإنسان إذا بذل وسعه ولم يجد ما يتصدق به، مثلا ما وجد ما يتصدق في سبيل الله، فلا يضره ذلك أنه لم يجد. لماذا؟ لأنه نصح لله ورسوله، اجتهد، ما عنده هذا الذي يتصدق به، فالحمد لله، هذا ممن نصح لله ورسوله، اجتهد وحاول، ما عنده شيء يقدمه في هذا الباب، لكن في الأبواب الأخرى التي يستطيع التقديم فيها نصح فيها وقدم. فإذا نصح العبد فيما كلف به لم يؤاخذه الله عز وجل فيما لم يؤمر به. طيب، إلى هنا نكون انتهينا من أبواب الإيمان، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نكمل إن شاء الله بعد الحج، نبدأ من كتاب العلم. السلام عليكم ورحمة الله.